راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف وفي هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد. أسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أحبتي في الله، بدأنا في اللقاء الماضي حول الحديث رقم 15، الحلقة اليوم 16، لكن استكمالا للحديث الماضي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الطهور شطر الإيمان، وتكلمنا عن قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وتكلمنا عن قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ونبدأ اليوم في الأربع الجمل الأخيرة من الحديث، وإن كان هناك من تذكير بسيط فنقول كلمة سبحان الله والحمد لله يعني وردت في أحاديث كثيرة جدا وفي نصوص من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فذكر الملائكة هو سبحان الله وبحمده، وذكر المخلوقات سبحان الله وبحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. إذن كلمتان عظيمتان، كلمة سبحان الله عظيمة والحمد لله عظيمة، واجتماعهما عظيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. صحيح لغيره، أي حديث صحيح. تخيلوا سبحان الله وبحمده، ما تقدر تقوم الليل، نفسك ما تعطيك على النفقة والصدقة، يعني ما تقدر تقاتل في سبيل الله، عليك بسبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل من ذهب ينفقه أحدكم في سبيل الله. كلمة واحدة يا أحبابي. الموازين الحقيقية. الآن لو جاك واحد وقال لك هذه 500 ريال، تقول جزاك الله خير. طيب لو قال لك يا أخي قول سبحان الله وبحمده، وش تختار، هذه ولا هذه؟ تقول لا الله أبغى 500، لأن مشكلتنا ركننا إلى الدنيا ورضينا بما فيها. لا يا أخي، الحديث واضح، ها يقول صلى الله عليه وسلم: فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه أحدكم في سبيل الله عز وجل. هذه الموازين الحقيقية يا أحبابي، هذه الموازين الحقيقية التي ينبغي أن ننتبه لها. طيب، ننتقل إلى الجمل الباقية في الحديث أيها الأحبة، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار العظيمة التي سمعناها. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقفة مهمة، الظلمات كثيرة، أبواب الشر كثيرة، الفتن كثيرة، الشهوات كثيرة، الحق واحد، الصراط واحد، النور واحد. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، لأن هذا النور الواحد إذا خرج كل الظلمات تزول، كل سبل الظلمات تزول، لأن النور إذا ظهر ظهر. انظر أن الشمس إذا أشرقت الدنيا ظلام، فتأتي الشمس فتشرق فيأتي النور على كل الظلام. وكذلك الصلاة، الصلاة نور، نور لقلبك، نور لعقلك، نور لوجهك، نور لحسناتك، نور لهمك، نور لغمك، نور لبيتك، نور لرزقك، نور لعافيتك، نور لمرضك، نور لكل شيء. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة بس. ما هو كل إنسان يستطيع أن يتزوج امرأة جميلة أو يشتري طيبا غاليا، لكن كل مسلم يستطيع أن يصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة يا أخواني فين؟ في السماء السابعة. وآخر وصية النبي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، صلة بينك وبين الله. كان صلى الله عليه وسلم يا أحبابي إذا أهمه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، مفتاح لكل خير. والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان، أن الصلاة نور مفتاح لكل خير ولكل ظلمة ولكل بلاء. صلي. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، كيف كان يقوم من الليل حتى الصحابة بعض الصحابة يصلون معه فيجلسون، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون، السلف الصالح. يا أحبابي الصلاة الصلاة الصلاة صلة بينك وبين الله. كم من إنسان عنده مشاكل الدنيا يغفل عن الصلاة فتتزايد وتتكاثر. لذلك أحبتي في الله على الإنسان أن يحرص. يا أخي صل ما استطعت. والله تعجب لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد رحمه الله، كان يصلي في قوته تطوعا في اليوم والليلة 300 ركعة، 300 ركعة. فلما كبر سنه ورق عظمه وضعفت قوته خفض. كم خفض؟ 150 ركعة في اليوم والليلة. اقرأوا السلف كيف كانوا يصلون، كيف كانت حياتهم مع الصلاة، أوقاتهم بالصلاة. وبعضنا يجاهد يجاهد حتى يصلي على الصلوات الخمس المفروضة. طب وين السنن الرواتب؟ وين النوافل؟ وين الضحى؟ وين قيام الليل؟ وين أين أين؟ مسكين أنت الآن تسعى في الدنيا، تريد الدنيا أن تأتيك، حلها بسيط، صلي صلي، وأكثر من الصلاة وأكثر من السجود وأكثر من الدعاء. انظر كيف تأتيك الدنيا وهي راغمة، تأتيك الدنيا تسعى خلفك. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أهمه أمر، طيب عندك مشكلة في الرزق، في البيت، في الزوجة، في الوظيفة، في العمل، في مع الأولاد، يا أخي صلي صلي، واجعل من صلاتك في بيتك النوافل والسنن بس. ترى صلاتك في بيتك النوافل والسنن أعظم أجرا من الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام يا أحبابي ب100,000 صلاة، صلاتك في بيتك السنن أفضل، أما الفرائض لا، في المسجد حيث نادى بها. نتوقف ثم نعود إليكم بعد الفاصل، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا والعود أحمد. أيها الأحبة، تكلمنا عن الصلاة، أن الصلاة نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك من أعظم وسائل الحصول على النور في الدنيا وفي الآخرة نورك في قبرك الصلاة، نورك في عرصات يوم القيامة الصلاة، نورك على الصراط الصلاة. الصلاة صلة بينك وبين الله. إياك أن تتخاذل أو تتكاسل أو تتجاهل أهمية الصلاة. طيب، ننتقل الآن إلى التوجيه الثاني معنا في هذه الحلقة. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان. يا أهل الصدقة، يا أهل البذل، يا أهل العطاء، الذي يريد أن يثبت لله صدق إيمانه وصدق عقيدته وصدق توكله وصدق يقينه ينفق. المال محبوب للنفس، شهوة، وأيما شهوة. كل شهوات الدنيا أيها الأحبة قد تنتهي، شهوة النساء وشهوة المنصب وشهوة كذا، لكن الشهوة التي لا تنتهي شهوة المال. حصل واحد عمره 90 سنة، 95 سنة، 100 سنة وهو يبحث عن شهوة المال. من هذا الذي استطاع أن يستعلي ويترفع عن هذه الشهوة ويجعلها في يده لا يجعلها في قلبه، ويجعلها للناس لا يجعلها لنفسه؟ ولذلك انظر، قال: والصدقة برهان. برهان عليش؟ برهان على يقينك، على إيمانك، على تصديقك، على ثقتك بالله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس تقول صلي يقول لك أبشر، حج قال لك أبشر، اعتمر أبشر، قم الليل أبشر، اقرأ قرآن أبشر، تصدق قال ها إيش هذه، ها إحنا نبغاها. هنا المحك، هنا البرهان. كل إنسان يقدر يصلي ويصوم ويذكر الله ويدعو الله، لكن من هذا الذي يده سخية، الذي يده معطاء، الذي ينفق والنفقة أحب إليه من المسك والعطاء أحب إليه من المنع؟ هذا الذي نريده، هذا المحك الحقيقي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولو أضعافا كثيرة؟ هذا الذي نريده أحبتي في الله. الصدقة برهان من أعظم ما يثبت إيمانك ويقينك أن تبذل. وبالمناسبة طبعا القرآن مليء بنصوص كثيرة جدا تحث الناس. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا تصدقت تأخذ الدرهم وتغمسه في الطيب ثم تضعه في يد السائل وتقول والذي نفسي بيده إنه ليقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. انظر كيف الاستشعار. لذلك السلف الصالح من رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على نهجهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا البذل والعطاء. قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد عليه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما نقص من صدقة. أنفق ابن آدم ينفق عليك. ما من يوم من تطلع شمس إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبدا، لازم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن الله سبحانه وتعالى يستقرضنا وهو الغني عنا لينظر كيف نعمل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم حتى كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تصبح مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد. تمرة كسب طيب. الله عز وجل غني عنا يا أحبابي، لكن وعد بالإخلاف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يضاعف. سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 50,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. لله در يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه يقول: الصلاة تأخذ بك نصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك على الملك. الله أكبر. يقول الصلاة تقطع بك نصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك على الملك. إذن أحبتي في الله، أنفقوا، تصدقوا، أبذلوا. كان كثير من السلف لا يمر عليه يوم حتى يعطي، حتى يبذل، حتى يتصدق. وبعدين لا تخشى الفقر، بالعكس، من أعظم أسباب الرزق أيها الأحبة الصدقة. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة. استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الله يعطي، الله يبذل، الله يضاعف لك. الله سبحانه جل في علاه خزائنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبالتالي أحبتي في الله، لا إنسان يخشى الفقر. والله ما تعود إنسان الصدقة إلا جلبت له الخير، وجلبت له البركة، وجلبت الأضعاف المضاعفة، سواء يعني صدق هذا النصوص الشرعية أو القصص الواقعية. وكم نعرف من أناس حبب عليهم الصدقة فنمت أموالهم وزكت نفوسهم وأصبحوا يعطون عطاء ويخلف الله الشيء الكثير. يعني حينما تتصدق، أنت تتصدق لمن؟ أنت تتصدق لله. هل الله يناله شيء؟ لا والله، إنما يناله التقوى منا. والله سبحانه وتعالى وعد بالإخلاف، وعد: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك الصدقة إيش؟ برهان. أيها الأحبة تصدقوا. تصدقوا ولا تستقل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انتبه، البخل كارثة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالله عز وجل يستقرضنا وهو الغني عنا ليخلف علينا، ليرزقنا، ليبارك لنا. أين نحن من هذه المعاني العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها؟ أنفق ابن آدم ينفق عليك، ولا توكي فيوكى عليك. الصدقة باب عظيم لاسترضاء الله عنا. المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. والإنسان إذا أذنب ذنبا تصدق ليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليش؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الميت أن يعود الدنيا، لماذا؟ أصدق ليتصدق. أيها الأحبة، تصدقوا وأنتم ما زلتم أحياء. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. وفاصل ثم نعود مرة أخرى. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زلنا مع هذه الدرة العظيمة وهذا الحديث الشريف. انتهينا من قوله: والصدقة برهان، ولا أخفيكم يحتاج لقاء مطول. قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء أيها الأحبة، الصبر. نحن لا نريد في هذا اللقاء أيها الأحبة أن ننظر، نريد أن نطبق الصبر. وكما يقول أول، يقول: والصبر مر كسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. أحبتي في الله، العلماء لما تكلم عن الصبر، حبس اللسان عن التشكي والنفس عن الجزع والجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الصبر ما هو سهل، لكن شوفوا، الصبر يتدخل في حياتنا كلها. ولذلك لما قال العلماء: الصبر 3 أنواع، حياتك كلها، حياتنا تقوم على الصبر. صبر على طاعة الله. ما عندك صبر، ما عندي صبر، لا يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى. أنت الآن ليش تجلس أمامي الآن تسمعني؟ معك صبر. لو لم يكن عندك صبر ما جلست. فالصبر على الطاعة أن تصبر على الصلاة والصيام والقيام والدعوة والذكر وطلب العلم والحج وذكر الله وقراءة القرآن والأعمال الصالحة. ما عندك صبر ما يمكن أن تعبد الله، ما يمكن، خذها من النهاية. طيب هذه واحدة. الصبر عن المعصية، الفتن كثيرة، الشهوات كثيرة، الملهيات كثيرة، الفتن كثيرة من كل مكان. طيب كيف نعمل؟ لازم تصبر، لازم تصبر، الدنيا حلوة خضرة، لازم تصبر. الحرام مشهي، الشيطان يشهي لك، البعيد يقرب لك، القبيح يحلي لك، لازم تصبر، لازم تصبر. لماذا؟ لأن النفس تريد أن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه الشهوات يأتيك الشيطان والنفس والدنيا وترغب لك، إذا ما تصبر تنساق. إذن هذه الثانية، وهي أيضا مثل الأولى مهمة. الثالثة الصبر على أقدار الله. من أحد يصبر يا أحباب؟ من أحد يسلم من المنغصات في الحياة؟ ما يمكن. ما دام أنت في الحياة وطن نفسك على الابتلاء، ما دام أنت حي ترزق وطن نفسك، ما دام أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطن نفسك على البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان البلاء قويا، وإن كان في دينه رقة كان البلاء رقيقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنت في الحياة أنت معرض للابتلاء، والبلاء بالخير والشر فتنة، سواء تبتلى بالخير أو بالشر، فإذا وطن نفسك. طيب نجي للصبر أيها الأحبة. الصبر كيف تصبر على هذه الأمور؟ كيف تسير في هذه الحياة صابر على دينك وإقامته، صابر عن المعصية مبتعد عنها، صابر على أقدار الله؟ اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة نحن ضعفاء ترى، لكن حينما نستعين بالله ونصبر يعيننا الله عز وجل. ولذلك الصبر أيها الأحبة ذكر كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الله في أكثر من 70 موضع، أكثر من 70 موضع أيها الأحبة يذكر الصبر. لما أنت في الحياة تحتاج صبر، إذا ما تصبر تهلك، إذا ما تصبر والعياذ بالله تنحرف. ولذلك الصبر ضياء، ومن يتصبر يصبره الله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وما أعطي أحد عطاء خيرا له أوسع من الصبر. يا أحبابي، يا أحبابي، لا تنضبط حياتنا إلا بالصبر. والمؤمن كلما كان عنده صبر كلما كان عنده قوة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الأحبة الأفاضل، القرآن مليء بآيات الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. شوف شوف لما تجيك الآن تقولي أصبر، طيب إن الله مع الصابرين، إذا صبرت ثق إن الله معك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إيش قال؟ وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، اسمع يا رعاك الله، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ركز في المقولة، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. كيف يكون عندك إيمان وأنت ما عندك صبر؟ كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تفعل، كيف تفعل الطاعات والقربات والحسنات؟ ما تقدر. ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أدركنا خير عيشنا بالصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلمة قالها أحد السلف جميلة فيها بعض المعاني، يقول: ثلاثة أعمال لا تدخل في الميزان، بمعنى الميزان المعروف حسن بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، لا، هذه لها ميزان آخر. قالوا ما هي؟ قال الصوم، لأن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب والثانية؟ قال الصبر. ليش؟ قال لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب الثالثة؟ قال العفو. لما؟ قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الأمور الثلاثة أجرها عند رب العالمين. ولذلك أيها الأحبة، أعجبتني كلمة لأحد الدعاء يقول، شوف لو قلت لك هو يعلق على قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لو قلت لك الحسنة بعشر أمثال في الصبر يقول محسوبة، لو قلت لك الحسنة بمئة ضعف محسوبة في الصبر، لو قلت لك الحسنة بمليون ضعف في الصبر محسوبة، لو قلت لك الحسنة بتريليون ضعف برضو محسوبة. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن وطن نفسك. صح الصبر مؤلم محزن، قد تتألم، قد تبكي، قد، لكن تذكر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقول الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. إذن هذا كله إيش يعطيك مهما جاءتك من نكبات؟ تذكر وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أي أحبتي في الله، أحبتي في الله، تريد أن تعيش في الدنيا اصبر، ما عندك صبر لا يمكن أن تعيش صحيحا أبدا، ستذهب نفسك حسرات. صبر جميل، ذلك لما القرآن ذكر كل أنواع الصبر، كل أنواع الصبر. ولذلك الله يقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة قبل الأخيرة، قوله والقرآن حجة لك أو عليك. الله أكبر، كلام الله سبحانه وتعالى حجة لك أو عليك، إما أن تظفر به فتكون من الناجحين الناجين، وإما أن تكون من الخاسرين المحرومين. اختر، ما في طريق ثالث. كيف أكون ذلك؟ قراءة القرآن، حفظ القرآن، تدبر القرآن، تحسين الصوت بالقرآن، خدمة القرآن وتعليمه، الاستماع له والإنصات، العمل به، نشره، كل هذه حقوق للقرآن ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. انتبه، كالبيت الخرب. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله لأهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك قال والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن تتمسك به فتنجو، وإما أن تتركه فتهلك. اختر، اختر، ما في طريق ثالث. القرآن مفتاح لكل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في الدنيا وفي الآخرة. ثم جاء الختم من النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الناس كلهم سيغدون، ما في واحد لن يغدو، كل واحد سيعمل، كل واحد سيعمل، لكن هناك من يعمل لله وهناك من يعمل للشيطان. يغدو فبائع نفسه فمعتقها، يبيعها لله أو يبيعها للشيطان فيوبقها والعياذ بالله. اختر، تذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأعتق نفسك بطاعة الله واتقاء الله ومراقبة الله والعمل لله والاستعانة بالله والصبر لله، لا توبقها باتباع الشيطان فتهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جئنا إلى نهاية هذا اللقاء أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسأله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم